اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في دار القرار مع المتقين الأطهار والأنبياء الأبرار. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد عن جابر، يقول: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال: واتقوا الشح. واتقوا الشح، البخل والإمساك الشديد، أن يكون المرء شحيحا. قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ليش أهلكهم؟ قال: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحديث رواه مسلم أيضا. الشح لما صار أحدهم شحيحا حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أو جاء عن أبي الهياج الأسدي، جاء عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف حول الكعبة، قال: فكنت أسمع رجلا يدعو بدعاء واحد يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. قال: فعجبت، ما عنده إلا هالدعاء يعني؟ قال: وأخذت أنظر فإذا هو عبد الرحمن بن عوف، فجئت إليه قلت: يرحمك الله، أما تحفظ غير هذا؟ أحد صحابي جليل ويطوف على الكعبة وبس دعاء واحد، ما عندك أي دعاء ثاني؟ أما تحفظ غير هذا؟ فقال: بلى، لكن الله إن وقاني شح نفسي، إن كان ما عندي شح نفس وهالبخل وهالإمساك الشديد والرغبة في المال دائما، كل ما واحد عنده فلوس ودي أنها عندي، قال: إن وقاني الله شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أظلم ولم آكل مال الناس ولم أفعل ولم أفعل إلى آخره. الآن الواحد الذي يسرق في غالب الأحيان من شدة شحاحة نفسه ورغبتها في المال يروح يسرق. ربما الذي يزني أيضا ربما يعني لا يدفع مالا في مهر أو نحو ذلك، ويكون الزنا يعني أوفر مالا عليه، ربما وقع فيه بهذا السبب. قال: ولم أظلم، لما واحد يخاصمني في خصومة معينة أقول: أبد يا أخي، خذ الفلوس لك وفكني من المشاكل. ولم أظلم ولم آكل أموال الناس. ذلك الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس ليس فقط في المال، شح النفس أيضا في الجاه، شح النفس ببذل النفس في سبيل الله، كما قال الله تعالى، كما قال الشاعر يقول: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها. والجود بالنفس أقصى أعلى غاية الجود، يجود بالنفس إن ظن الجبان بها، والجود بالنفس أغلى أو أعلى غاية الجود. فهذه كلها أنواع من الجود، منها الجود أحيانا بالنصيحة إلى آخره. الذي يكون شحيحا في هذا كله لا شك أنه مخالف للآية، والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله تعالى بعد هذا حال غيرهم ممن جاءوا من بعدهم الذين ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم. ما هي صفاتهم؟ يقولون من بعدهم، يعني أنا وأنت، نحن لسنا أنصارا ولسنا من المهاجرين الأوائل، فلم يبقى إلا هذا الوصف الثالث. ما هو؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكروا أن أحد السلف أتى إليه رجل ممن يتنقص الشيخين، يتنقص أبا بكر وعمر، فجاء إليه، قيل أنه جاء إلى ابن عباس أو إلى غيره، فقال هذا الرجل: يا ابن عباس. قال: نعم. قال: ما تقول في الشيخين؟ فنظر إليه ابن عباس فعلم أنه ممن يتنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال له: أنت ما تقول فيهما؟ قال: أقول إنهما ظالمان جاحدان إلى آخره. فقال له ابن عباس: هل أنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ قال: لا. قال: فهل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: لا. قال: فأنا أجزم أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. الآية الثالثة: اسألني تراها ما تنطبق عليك، ما بقي إلا آيات النفاق تنطبق عليك أنت وأشكالك، إن لم ينطبق عليه ما هو أعظم منها أيضا. فأنت إن فاتك أن تكون من الصنف الأول من الفقراء المهاجرين، وفاتك أن تكون من الصنف الثاني الذين جاءوا من بعدهم، فانتبه أن يفوتك أن تكون من الصنف الثالث الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاءت في الذين من بعدهم، سواء من التابعين أو ممن يجيء من بعدهم. وإنني لأعجب في الحقيقة ممن يتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصروه عليه الصلاة والسلام وبذلوا أموالهم وأنفسهم وأرواحهم، بذلوا كل شيء في سبيل الله تعالى، وهم الذين رافقوه في حياته وجاوروه بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يفدونه بأرواحهم. يعني طلحة رضي الله عنه لما وقع للمسلمين ما وقع في معركة أحد، ثم بدأ الطلحة يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع أحيانا رأسه لينظر أين يقع الرمي، فكان طلحة يخجل يقول: يا رسول الله انزل حتى لا يصيبك سهم، فكان يخجل يقول انزل وخايف عليه، فكان يقوم ويضع صدره أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، ويظل حاميا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن يكون هذا منافقا فاجرا يكفر بالله أو يرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرى بعض من يرى ذلك أنهم ارتدوا بعد وفاته؟ أبو بكر اللي كان يأتي بماله كله نصرة للدين ويبذل نفسه وماله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ يقول: تركت الله ورسوله، أنت بس يا رسول الله خذها الأموال أنصر بها الدين. هل يعقل أن يكون هذا مرتدا؟ وهل يرضى الله تعالى أن يجاور نبيه صلى الله عليه وسلم في قبره من أكثر من 1400 سنة أن يجاوره رجل كافر بجانب قبره؟ هل يرضى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ أو أن يجاوره عمر؟ أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشير رجلا كافرا مرتدا يستشيره في دقيق الأمور وجليلها في طوال حياته ويكون هو وزيره؟ يعني حتى بالعقل ما أحد يرضاها. هل يرضى أحد، هل يتصور أحد أن يكون هذا الثناء الذي يثنيه الله تعالى على المهاجرين والأنصار يثنيه على قوم يعلم الله أنهم سيرتدون بعد وفاة نبيهم؟ معقول؟ إذن هذه تنسخ، ما دام أنهم سيرتدون تنسخ ولا تبقى في القرآن. لكن إلى الآن للفقراء المهاجرين أخرجوا ويمدحهم رب العالمين وهو يعلم أن مستقبلهم أنهم سيكفرون، ومع ذلك يتركهم على هذا. بلا شك أن هذا سفه، يعني أن يقول قائل بهذا الكلام أنه سفه وتنقص لرب العالمين وقول على الله تعالى بلا علم. فهؤلاء هم أشرف الناس الذين أثنى الله تعالى عليهم. لذلك لما ذكر لعائشة رضي الله عنها قيل لها: يا أم المؤمنين، إن قوما يسبون الشيخين، سبون أبا بكر وعمر. فقالت: نعم. أولئك، تعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، تقول: أولئك قد قطع الله أعمارهم، يعني انقطعت أعمارهم، هذا عاش 63 سنة، هذا عاش 60 وماتوا، فلم يشأ الله تعالى أن يقطع أعمالهم. خله يموت لكن يأخذ الله من حسنات هؤلاء، إن كان عندهم حسنات ويعطيها إياه، وإن لم يكن عندهم حسنات أخذ من سيئات هذين الصحابيين وغيرهما ممن يتنقص وألقي على ذاك الرجل. ذلك لما يأتيك واحد ويتنقص الصحابة ويسب الصحابة ويكفرهم، وإذا ذكر أبا بكر وعمر قال لعنة الله عليهما، هذا مسجل وموجود، ويتنقصهما وينكت عليهما أقذع النكات الوسخة التي ربما أنت ما تنكتها على رؤوس الفجرة من اليهود والنصارى، اليوم هو يلقيها على أبا بكر وعمر. لما يأتيك واحد يتكلم عن هؤلاء الذين يتنقصون الصحابة ويتنقصون القرآن ويزعمون القرآن ناقص، وأن مما أنقص منه قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك وجعلنا عليا صهرك، ويزعمون أنها أنقصت من القرآن إلى غير ذلك، ثم يأتي واحد ويتكلم عن هؤلاء الفجرة الذين يعتقدون هذه العقيدة الباطلة ويقول هؤلاء إخواننا، الفرق بيننا وبينهم فرق يسير، لا تفرقوا الأمة. يا أخي هؤلاء إن لم يكن هذا كفر فأين الكفر؟ إن لم يكن الكفر القول بنقصان القرآن والله تعالى يقول وإن له لحافظون، إن لم يكن الكفر تكفير الصحابة ولعنهم والله تعالى يترضى عنهم في القرآن ويصف حال المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء يقولون لا بل اللهم لعن من سبقونا بالإيمان ويخالفون الآية صراحة. إن لم يكن قولهم وفعلهم ومذهبهم ضال مضل، ونص كثير من أهل العلم من المحققين على كفر من قال بهذا الكلام، وإلا فأي كفر يبقى إن لم يكن من تنقص القرآن وتنقص الصحابة وكفرهم وزعم أنهم خارجون عن الإسلام وأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا خمسة إلى آخر، إن لم يكن هذا الأمر بهذا الخطب الجليل فما بالك بغيره من الكلام. فوصف الله تعالى حال المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إلي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم ما يقع بين البشر من خلاف، بعضها وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى أحد، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يا أبا بكر ما رأيك؟ قال أرى يا رسول الله أنك يعني تفديهم بالأموال، طيب وأنت يا عمر ما رأيك؟ قال يا رسول الله أرى أن تقتلهم وتعطي فلانا لفلان ليقتله، فوقع بينهم شجار والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. قال أحدهم الآخر ما أردت إلا خلافي، أنت أصلا قلت رأي آخر حتى تخالفني، قال ما أردت خلافك. وأنزل الله تعالى الآيات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهم بشر أصلا، هم ما يقصدون أن يتكلموا بكلام فيه خصومة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بشر يطلع من الواحد ما يخرج من البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا يقول إنما أنا بشر، فأيما رجل سببته أو ضربته فإني سألت الله أن يجعل له مغفرة ورحمة، أو كما جاء في الحديث. فكذلك ما يقع بين الصحابة بشر، وقع بين الصحابة بين علي وبين معاوية وكلاهما من الصحابة، صحيح أن علي أفضل من معاوية بلا شك رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن أيضا كلهم من الصحابة الكرام. ومعاوية كما في صحيح مسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، قال اللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب. ومعاوية هو خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هي أم المؤمنين، وهو يكون خال المؤمنين، وهم صحابة وقع بينهم شجار. صحيح أن الحق مع علي رضي الله عنه كما وقع في المعارك في صفين وفي غيرها، ولكن ما يعني هذا أن من خالف عليا كفر وارتد عن الدين إلى آخره. والأصل فيما شجر بين الصحابة أن كلا أمرهم إلى رب العالمين، ما أرسلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل، رب العالمين لن يسألك يوم القيامة من المنتصر، علي أو معاوية، ولن يسألك لماذا ما نصرت فلانا أو فلانا، حوالي أمرهم إلى الله تعالى الذي هو جل جلاله يجمع من يشاء ويحاسب من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس بجهله يتكلم في هؤلاء. ذكروا أن رجلا دخل على أحد الخلفاء وأراد أن يعني يتفلسف أمامه ويتقرب إليه، وكان عند هذا الخليفة أحد العلماء جالس، وهذه الأشكال تجدها دائما عند الكبرى. فأقبل هذا الرجل وقال: أنا بريء من الشيعة الذين يحبون معاوية بن أبي طالب ويبغضون عليا بن أبي سفيان، وبريء من النواصب الذين يحبون معاوية بن أبي طالب ويبغضون عليا بن أبي سفيان. فقال له العالم لما رأى التلخبط والتخبيط، قال: والله ما أدري من أي حالك أعجب، هل أعجب من علمك بالأنساب أم أعجب من علمك بالمذاهب؟ يقول: لا أنت جبت صح أن النواصب يحبون فلان ويبغضون فلان، ولا أنت اللي جبت الأنساب صح، على الأقل ركب الكلام صح حتى نستطيع أن نستوعب منك. ما أدري أعجب من علمك بالأنساب أم أعجب من علمك بالمذاهب. الشيعة أصلا هم يحبون علي ما يحبون معاوية، والنواصب هم يبغضون آل البيت ويحبون غيرهم، ونحن بريئون من هؤلاء وهؤلاء، بل نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم قدر في قلوبنا وفوق رؤوسنا، ونحب بقية الصحابة الكرام، ولا يعني محبتك لهؤلاء أن تبغض الآخرين. فوصف الله تعالى هؤلاء بهذا الوصف الذي يشجر بين الصحابة من خلاف الأصل ألا نتكلم فيه وأن نكل أمرهم إلى رب العالمين. جاءك واحد قال لك: طيب علي سوى ومعاوية فعل، وطيب وهذا ليش فعل؟ قل: يا أخي، هل أنت يعني ماذا تستفيد بهذا الكلام؟ ماذا تستفيد؟ وأذكر مرة أني في إحدى المحاضرات قام واحد كذا في نصف المسجد وسأل: طيب إيش رأيك في كذا وكذا؟ قلت: طيب ماذا تستفيد من هذا السؤال؟ أعطني فائدة تستفيد من السؤال. دائما واحد لما يسأل سؤال هناك فائدة معينة يأخذها من الجواب. واحد يسألك يقول لك مثلا: كيف مثلا أسعار الطعام الفلاني ولا السهم الفلاني ولا، سيستفيد، يروح يشتري ولا يبيع ولا، لكن أنت ماذا تستفيد من الجواب؟ إيش تستفيد لما تتكلم؟ أنت حكم، أنت قاضي، هم تجاروا عندك في محكمة. يا أخي أمسك لسانك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم رب يحميهم، اهتم بصلاتك وصومك وقربك إلى رب العالمين، ولا تنظر إلى ما سوى ذلك. فلا ينبغي الكلام في الحقيقة فيما شجر بين الصحابة، والأصل الإمساك. وهؤلاء بشر، سواء كانوا مخطئين أو مصيبين، هؤلاء لهم بشر، هو الذي خلقهم وهو الذي يحاسبهم ويجمعهم يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا. الآن انتهى من الكلام عن المهاجرين، انتهى من الكلام عن الأنصار، انتهى عن الكلام عن المؤمنين الذين جاءوا من بعدهم. فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يقولون لهم وعودا معينة ومواثيق وقد خانوها بعد ذلك، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. ليش يا ربي إنهم لكاذبون؟ قال الله: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هؤلاء كذابين، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، على فرض أنهم نصروهم، ما هم برجال يثبتون في القتال، ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي مع مجموعة من المنافقين. بنو النظير ذكرنا لكم في السابق أنهم كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنواع الكيد، وكادوا أن يقتلوه. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في حاجة قالوا: طيب احنا نساعدك، وبيننا وبينك عهد وميثاق، اجلس في ظل هذا الجدار. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الجدار، هذا تقدم معنا، فأقبلوا إلى رحى وهما حجران كبيران فوق بعض، وأرادوا أن يدكوا بها ذاك الرأس المبارك، رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إلى نبيه وقام وأنجاه الله. فاللي كان قد شجعهم على القتل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، وكانوا يقولون: طيب احنا مشكلة نتعرض لمحمد. قال عبد الله بن أبي: أبد، أمامكم رجال، والله لئن أخرجتم، إن كان طلعكم من دياركم، لا أطلع معكم أنا وجماعتي اللي معي، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا يمكن نسمح له يطلعكم أصلا، وعلى فرض إنه قاتلكم، إنه ما قال أخرجوا، لا دخلوا بدأ يقاتل، ولئن قتلتم لننصرنكم، نأتي وندخل نقاتل معكم. هذه كلها مواثيق ما هو بقدها عبد الله بن أبي، هو أضعف وأخسر وأجبن من هالكلام، قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون. الله ينظر من فوق عبد الله أبي يقول والله لأنصركم، والله يدري يقول هذا كذاب، هذا كذاب، هذا مو بصحيح، كل هالكلام هذا كذب. ومثل ما قال عمرو بن العاص، قالوا مرة من المرات قبل إسلامه كان بينه وبين مسيلمة الكذاب لقاء، فقال له مسيلمة الكذاب، قال له يا عمر، قال نعم، قال علمت أني نبي؟ قال طيب نبي. قال طيب ماذا أنزل على صاحبكم نبي الحجاز؟ قال قد أنزل عليه قول الله تعالى، طبعاً ما بعد أسلم لكن يعرف الآيات ويحفظ، إن أعطيناك الكوثر صلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال أما علمت ماذا أنزل علي؟ لقد أنزل علي سورة تشبهها. قال ما هي؟ قال إن أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح، إن مدري إيش سجاح، إن زوجناك سجاح. نظر إليه عمرو بن العاص ذكي، ما تمشي عليه الأمور، ما يدري، هو يصفقه بكف ويجيبه بالجزمة على وجهه. فقال يا مسيلمة، قال نعم، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. ما يحتاج أقول لك كذاب، واضح أنك كذاب، ما يبي لك كلام، قولي أنك كذاب هذا مدح لك، لكن ما تستحق أني أقول لك كذاب، لأنه معروف أن هذا كذب، يعني كفاك من شر سماعه. وأحيانا واحد يجيب كذبة كبيرة ما يحتاج تقول لك كذاب، تضحك وتسكت، ما يحتاج حتى أقول لك كذاب، يقول له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، ما يحتاج أني أقول لك تكذب. فالله تعالى ينظر إلى هؤلاء المنافقين وهم يقولون نفعل نفعل، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا، الوعد قدام، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وفعلا أخرجوا ولا سوى شيء عبد الله بن أبي، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا، فرضا أن اليهود صاروا رجال وقالوا بندافع عن ديارنا بنقاتل، لا ينصرونهم، أول واحد يهرب ويتخبى في بيت عبد الله بن أبي هذا، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وعلى فرض أن واحد منهم حضره شجاعة وجاء قاتل، ولئن نصروهم، ترى أول من بيهرب هالمنافقين، ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ليش؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هؤلاء يعني كما قال أسد علي وفي الحروب نعامة ورقاء تهرب من صفير الصافري، أو يسمع أي صيحة يحسبون كل صيحة عليهم. في هذه الآيات بين الله تعالى حال هؤلاء. الآية أولا تتكلم عن المنافقين وهم عبد الله بن أبي ومن معهم. قال الله تعالى يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، قوله تعالى كفروا من أهل الكتاب هي لبيان الجنس لا للبعض، يعني المن لبيان الجنس وليست تبعيضية، بمعنى لا يقول لك واحد طيب لما يقول الله كفروا من أهل الكتاب، يعني هل هذا يعني فيه مسلمون من أهل الكتاب؟ نقول لا، لكن الله تعالى ذكر الكفر عامة ثم حدد أي الكفار، مثل لما تقول سكان ذلك البلد كفار بوذيون، يعني أنك حددت الوصف العام ثم حددت الجنس الخاص بعد ذلك من أهل الكتاب. عموما الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يلتزموا بقراراتهم، تجد أنه يعطيك المواثيق والعهود، لذلك أوصى الله تعالى المؤمنين بحفظ العهود، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا يعني، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يوفوا بما يعقدون وما يعاهدون عليه وما يواثقون عليه، وناداهم بلفظ الإيمان، لأن من علامات الإيمان الحفاظ على العهود. أما أولئك المنافقون فهم في الحقيقة مهما أظهر لك من الود والمحبة والعهود وقال لك هذا كلام رجال ما عليك إلا خذها مني وأنا ثابت معك وما يحتاج نكتب كتاب بيننا ولا عهود، خلاص الكلام ثابت، إلا أنهم لا يلتزمون بعهودهم أبدا. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك حال بقية ما لعل إن شاء الله تعالى يأتي معنا في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم أن ينفعنا وإياكم بكتابه والفقه فيه، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات.